لي الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا مفازته لا يغشهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا معقب لما بنى ولا معز لما أفنى سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى أخذ موسى كل من أمه ورعاه وساقه إلى حفل عدوه طرفا وجمع عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر وما التفت قدماه وكان من غاية شرفه ومنتهاه أن خرج يطلب نارا فناداه مولاه يا موسى أقبل إني أنا الله وصلاة وسلاما على الحبيب المحمود يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع قدام من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا انت الذي يولي والبطاقه بجعلنا وبخدعهم دكتور موسى كلنا الله زاد محمد التعظيم وحباه فرسا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذو رحمة للمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله أخوة الإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة السليمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الأستاذ محمد سليمان ندى الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة فهو الأول في الأول يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقص الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية الواحد هو الأنس الغفران نتابع الاستماع إلى معجزة هذه النشيد نعيش في أحد هذه التلاوة للقرآن المبارك التي يتلوى علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الداعي ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جل مقره ودد الأداء فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بفتح الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي بركة الزكاة يتلو أو يشهد بآيات الله البينات سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوسيع ولي ولحضراتكم حسن الاستماع له وله ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. وإلى الله أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وافعلوا الخير Allah اه يا ابو علي وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من تبارك الله أحسن الخالقين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظما فكسونا مولاي صلي وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقت الهي لكل خشوعنا بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا اخوتنا اخوه الاخوان والاسلام قد فتح الله عليه بالنبي هو خير آيات السيدات من كتاب الله العزيز عن حلقه تلاها عليها فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القرد قرد الإذاعة والتلفزيون العرب والمقيم ببهنباي مركز الزقاز بمحافظة الشرقية. لكنها لكم على حملكم لقرات الصوت ودارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقاز. الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أولاد الوحجازي إدارة عبد المنعم حجازي المقيم بأم رمار. الخدمة الفندقية المتميزة إدارة مرسي عطية وأولادها المقيم بصبر أبو عنده. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وسعه في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها عزيزا لديكم. شكر الله تعالى جميعا.